إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أمر الزنا في شرعنا وفي الفطر وفي الشرائع السابقة أمر عظيم. هذا الداء العضال الذي إذا استشرى في أمة دمرها، هذا الأمر الذي اتفقت الشرائع والفطر والأعراف على حرمته، هذا الأمر الذي عم وطم في البشرية في هذه الأزمان المتأخرة، وهي حقا أزمان متأخرة وأزمان رجعية. هذا الداء الذي استشرى في بلاد المسلمين في شبابهم وفي شيبهم إلا من عصم الله رب العالمين، هذا الأمر الذي طاله الشك في هذه الأزمان، يشكك الآن في حرمته، يشكك الآن في حرمة هذا الأمر، أمر الزنا، إما تارة بأنه لم يأتي تحريمه في القرآن، وتارة بأن المحرم إنما هو ما كان غصبا بدون اتفاق، وأما ما كان اتفاقا فلا. وهذه الأمور التي هي معلومة من دين الإسلام بالضرورة، فإن تحريم الزنا في دين الإسلام معلوم من الدين بالضرورة، ومعلوم أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر بالله العلي الأعلى. وهذا الأمر ليس في هذا الأمر وفقط، بل وفي غيره من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، سواء كان معلوم تحليلها أو كان معلوم تحريمها. فمن أنكر الصلاة مثلا كفر بالله جلت قدرته، ومن أنكر حرمة الربا أو حرمة الخمر أو حرمة الزنا أو غير ذلك من الأمور فقد أنكر معلوما من دين الله بالضرورة، فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. سيأتي معنا إجماعات أهل العلم فضلا عن النصوص القرآنية والنصوص النبوية وكلام ذوي الفطر المستقيمة والأعراف القويمة في حرمة هذا الداء العضال الذي دمر الأمم ودمر الأخلاق وأتى بالأمراض النفسية والأمراض العضوية. هذا الداء الذي قال الله رب العالمين في تحريمه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وتأمل هاهنا كيف أنه نهى عن قربان أسبابه فضلا عن الإتيان به، فقال: ولا تقربوا الزنا. لا تقربوا من أسبابه حتى لا تقعوا فيه، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فإنه فاحشة، أمر فاحش نقلا وعقلا وعرفا وفطرة وساء سبيلا، كما يأتي بيان سوء سبيله بإذن الله سبحانه وتعالى. ولما كان الأمر كذلك كانت الأسباب المفضية إليه تأخذ حكمه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والفم يزني وزناه القبل، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فانظر كيف نزل النظر المفضي إلى الزنا منزلة الزنا نفسه صدا عن الوقوع في أسبابه، لأن المرء إذا قطع النظر إلى المحرمات فهو عن الزنا أقطع وأمنع، ولأن المرء إذا انقطع عن الأسباب المفضية لمسا أو شما أو نظرا أو نحو ذلك مما يؤدي إلى الزنا والعياذ بالله فهو أبعد عن الزنا نفسه. ومن هذه البابة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت وخرجت ليجد الرجال من ريحها فهي كذا وكذا، كذا قال الراوي، وإنما يريد فهي زانية زانية. ولذلك جاء في الرواية الأخرى: أيما امرأة استعطرت وخرجت ليجد الرجال من ريحها فهي زانية زانية. فانظر كيف نزل أمر العطر الذي يفضي إلى الشم من الرجال فيبعث مكامن الصدور عندهم حتى إن الرجل يشتهي وربما يقع في المحرم، حينئذ نزل هذا الفعل منزلة الزنا فقال فهي زانية زانية، وحكم بهذا الحكم لتمتنع المرأة عن هذا الأمر. ولذلك قال: وليخرجن تفلات، أي النساء عليهن أن يخرجن إلى الطرقات وإلى الشوارع غير متزينات ولا متعطرات، وإن فعلت ذلك فهي زانية زانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة مست بخورا فلا تقربن، فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. فمنع المرأة عن شهود الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنها استعطرت أو مست بخورا أو نحو ذلك من الطيب، فحينئذ منعها النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك من النهي عن قربان الأسباب المفضية إليه، وهذا من حكمة الشارع الحكيم جل وعز، لأن هذا الأمر الخطير من أشنع الأمور ومن أعظمها بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك دائما ما يقرن مع الشرك، فيقول الله رب العالمين سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا وصف عباد الرحمن، ولا يقتلون النفس التي حرم الله، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فالله رب العالمين جعل من أوصاف عباد الرحمن أنهم لا يشركون به سبحانه وتعالى، وكذلك لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكذلك لا يزنون. ولذلك قال: قد أفلح المؤمنون، ثم قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فانظر كيف امتدح عباد الرحمن بأنهم لا يزنون، وامتدح المؤمنين بأنهم لفروجهم حافظون، وكيف قرن الزنا مع الشرك به وقتل النفس التي حرم الله، وكيف توعد على هذا الفعل الشنيع وعلى هذا الأمر الفظيع يوم القيامة بالآثام وبالعذاب في نار جهنم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الحديث الطويل لما جاءه جبريل وميكائيل عليهما الصلاة والسلام قال: فانطلقنا حتى سمعنا لغطا وأناسا ضوضوا، يعني يشتد صراخهم، فإذا رجال ونساء عراه في مثل التنور، وإذا بنار تأتيهم من أسفلهم فيضووه، أي ترتفع أصواتهم من شدة العذاب ومن لفح النار لهم. قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني. هذا العذاب في البرزخ وعذاب جهنم أشد يوم القيامة كما توعدهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إلا من تاب وعمل عملا صالحا، فإن الله رب العالمين هو التواب وهو قابل التوب سبحانه وتعالى. فمن تاب قبل أن يحتضر وقبل أن يغرغر وقبل أن تطلع الشمس من مغربها فإن الله رب العالمين يقبل توبته، وأما من مات على ذلك فإن الله رب العالمين توعده وتوعده رسوله صلى الله عليه وسلم بالعذاب الأليم، فضلا عن عذاب الدنيا، سواء العذاب النفسي أو العذاب العضوي بالأمراض العضوية التي تستشري في أولئك الذين يقارفون هذا الذنب، فضلا عن العقاب الشرعي بإقامة الحد عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فذكر أولها الثيب الزاني، يعني الرجل المتزوج المحصن الذي يقع في الزنا، أو المرأة المتزوجة المحصنة إذا قارفت الزنا فإنه يرجم، وإنها ترجم حتى الموت. وعند البخاري وغيره من حديث عمر رضوان الله عليه أنه كان مما نسخ من القرآن نسخ تلاوة لا نسخ حكم، أي أن الحكم باق، والشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم سبحانه وتعالى. قال عمر: فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده، فرجم الخلفاء الراشدون من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد ثبت في الصحيح رجم النبي صلى الله عليه وسلم لماعز وللغامدية رضي الله عنهما بعدما وقع في هذا الذنب، ولكنهما تابا إلى الله سبحانه وتعالى فرجمهما حتى مات. وكذلك ما جاء في رجم اليهوديين اللذين زنيا فكان جزاؤهما في التوراة، وهو الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم رجمهما. فالحد الشرعي لمن وقع في الزنا وكان محصنا، يعني أنه تزوج زواجا صحيحا، ولا يشترط أن يكون لا زال على الزواج أثناء مقارفة الذنب، وإنما لو صح منه الزواج يوما من الأيام فإنه محصن وإنه ثيب، وحكمه هو الرجم حتى الموت. وكذلك المرأة، وأما إن كان أحدهما ثيبا وأحدهما بكرا فإن الثيب يرجم حتى الموت، وأما البكر فيجلد مئة كما يأتي في حكمه. وفي ذلك حديث أنيس لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المرأة التي زنى بها العسيف، أي الأجير، وكان الأجير بكرا فحده الجلد، وأما هي فكانت ثيبا محصنا فأمره أن يرجمها حتى الموت. هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. لو أن هذا يطبق لم تنع هذا الأمر، فإن الحدود كما أنها جوابر تع تجبر انكسار العبد وترفع عنه وتكفر من خطيئاته، فهي أيضا زواجر، كما يقول أهل العلم الحدود زواجر وجوابر، فإنها تزجر الآخرين عن الوقوع في هذا الأمر. ولذلك من استعرض تاريخ المسلمين قديما لا يجد هذه الأمور وقعت إلا نادرة. وأما لما رفعت الحدود الشرعية ولم تطبق بين المسلمين، حينئذ لا رادع ولا وازع من إيمان ولا سلطان، فحينئذ تهافت الناس عليه كالفراش على النار، نسأل الله السلامة والمعافاة. وأما حد البكر فقال الله رب العالمين: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لا تأخذكم رأفة بأولئك في جلدهما وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لأن في شهود الناس لهذا الأمر امتناع عن الوقوع فيه وعن مقارفته. نسأل الله عز وجل أن يطهر ديار المسلمين أجمعين. وها هنا أمر، وهو أن بعض الشذاذ في هذا الزمان بعد هذا الذي سمعته وغيره كثير يقول: لم يأتي شيء يحرم الزنا في القرآن، فإذا ما قلت له ولا تقربوا الزنا ولا يزنوا والذين هم لفروجهم حافظون وغير ذلك مما مضى وغيره، يقول لم يأتي شيء فيه أنه حرام، يعني أنه يريد أنه الزنا حرام. هذه صفصطة. ومثل هؤلاء لا يتكلم معه ولا ينشر حديثهم كما ينشر على أجهزة النت وغير ذلك، وإنما هذه أمور صفصطة. وإلا فإن النهي للتحريم، فإنه إنما نهاك عن قربانه لحرمته، ثم إن العقاب الواقع دنيا وآخرة هل هو جزاء لهم على أمر مستحسن منهم أم جزاء لهم على أمر مستقبح منهم؟ هذا أمر لا يطول النقاش فيه، فإنه معروف في بدائه العقول. ولكن هناك أمرا آخر، وهو أنهم يقولون إن الذي حرمه الشرع إنما هو ما كان غصبا لا ما كان اتفاقا، وهذا كذب. فإن الزنا أصلا مستشرع في اسمه وفي سائر الأعراف والفطر وفي سائر الشرائع، فضلا عن شريعة الإسلام أنه حرام، ويكفي في النهي عنه اسمه الزنا، فإنه مستقبح في الفطر القويمة والفطر المستقيمة، فضلا عن أنه قد جاء في كتاب ربنا سبحانه الأمر في أمر الزواج أن تكون النساء من المحصنات العفيفات غير المتخذات أخدان. والمتخذات أخدان أي متخذات الأصدقاء والعشقاء. فنهى الله رب العالمين في آياته عن الزنا، سواء كان لعشيق أو صديق وهو الخدن، أو كان كلأ مباحا كالذي يحدث من الذين يتاجرون كاللائي يتاجرن بأعراضهن. سأل الله المعافاة والسلامة وأن يطهر أعراض المسلمين أجمعين. فالزنا كله محرم، سواء وقع من كبير أو صغير، وسواء وقع من محصن أو غير محصن، وسواء وقع اتفاقا أو غير اتفاق، وهذا بإجماع أهل العلم، بل بإجماع المسلمين علماءهم وعوامهم، وهذا أمر في الفطر كما مر. سأل الله رب العالمين أن يتوب على عصاة المسلمين أجمعين، وأن يردنا جميعا إلى دينه مردا جميلا. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله رب العالمين وهو الحكيم لما حرم الزنا حرم الأسباب المفضية إليه، وهذا ليضيق على هذا الداء كي لا ينتشر، وكذلك ليسر على المسلمين أمر العفة والعفاف. ومن هذه الأمور أنه حرم إطلاق البصر وأمر بغض البصر، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، وقال لعلي إنما لك النظرة الأولى وأما بعد ذلك فعليك ولا لك، لأن النظر ربما يقع فجأة ضرورة بدون إرادة من العبد، هذه النظرة الأولى، لكن عليه بعد أن يغض بصره وأن يكف نظره وألا يستطرد في هذا الأمر. فأمر الشرع بأن يغلق المرء نافذة الزنا بأمر إطلاق البصر، فإن المرء إذا أطلق بصره للنظر إلى المحرمات وإلى المشتهيات فإن قلبه يشتهي ويتمنى ويوشك أن يقارف الزنا والعياذ بالله. فكان من حكمة الحكيم سبحانه أن أمر بغض البصر، وكذلك من حكمته سبحانه وتعالى أنها النساء إذا خرجنا أن يتعطرن أو أن يتزين، وهذا مضى ذكره معنا، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قال ما تركت على أمتي فتنة هي أشد عليهم من فتنة النساء، وقال صلى الله عليه وسلم إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فعلى المرأة أن تتقي الله سبحانه، ولذلك أمرهن أن يخرجن إذا خرجن تفلات أي غير متزينات ولا متعطرات، وسبق أنه قال في من خرجت متعطرة ليجد الرجال من ريحها فإنها زانية زانية، ولكنهم الآن يقولون كما تسمعون في البرامج وغيرها واتقوا الله فلا تسمعوا، يقولون إنها لم تضع العطر أو الطيب ليجد الرجال من ريحها، أي لأجل أن يجد الرجال من ريحها، وإنما تضع ذلك لا لأجل إغراء الرجال. فنقول إن اللام هاهنا لو كانت للتعليل، أي إذا فعلت ذلك لأجل أن يجد الرجال من ريحها فإنها تكون خرجت مخرج الغالب، أي إن غالب من يفعل ذلك من النساء إنما يفعل ذلك لأجل هذه العلة. نعم قد يكون هناك من النساء من تتعطر ولا تريد إغراء الرجال، ولكن الأمر خرج للغالب فهو محرم على كل حال. ثم ثانيا إنه نهى عن ذلك لأجل ألا تقع المرأة في مشابهة المومسات غير العفيفات من الزواني وبائعات الهوى، والمرأة عليها ألا تتشبه إلا بالصالحات، فإن من تشبه بقوم فهو منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الجواب الثالث أن اللام هاهنا للعاقبة، أي إنما تفعل ذلك ليصير الأمر أن يجد الرجال من ريحها، فإذا وجد الرجال من ريحها كانت فتنة لهم وحينئذ وقع المحذور، فسد الشرع الذريعة والوسيلة المفضية إلى الزنا، فأمر المرأة أن تخرج تفلة غير متزينة ولا متعطرة. ومن حكمته سبحانه وتعالى أيضا أنه نهى عن اختلاط الرجال بالنساء، وهذا أمر عظيم، على الرجال أن يتقوا الله رب العالمين في اختلاط الرجال بالنساء وفي ترك الأمور بدون ضابط، فيختلط نساء المسلمين برجالهم لا سيما في الأفراح وغيرها، تخرج المرأة متزينة متعطرة في أبهى زينتها، ثم إنها لا تكتفي بذلك وإنما تخالط الرجال بل الشباب اختلاطا سافرا وتبرجا ظاهرا. ثم بعد ذلك نقول كيف اشتعلت النيران، نحن الذين وضعنا البنزين بجوار النار المستعرة في صدور الشباب، فحينئذ وقع المحذور، نسأل الله السلامة والعافية. فإن الشرع الحكيم جعل حدودا بين الرجال وبين النساء، بل حتى منذ الصغر قال النبي صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينهم في المضاجع، حتى في المضجع في السرير في مكان النوم لا يترك حتى الصغار ينامون بجوار بعضهم بعضا، وإنما وفرقوا بينهم في المضاجع، حديث مشهور ذائع معلوم، أي فرقوا بين الذكور والذكور والإناث والإناث فضلا عن الذكور والإناث. وهذا أمر مستشر في ديار المسلمين، تجد أن الفتيات مع الشباب ينامون جميعا، وقد قال صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينهم في المضاجع، لكل مضجعه، لا نقول لكل سريره، فإن هذا أمر يشق على فقراء المسلمين، ولكن لكل مكانه الذي ينام فيه وغطاؤه الذي يتغطى به. وقال صلى الله عليه وسلم لا يلتحف الرجل مع الرجل في اللحاف الواحد، ولا المرأة مع المرأة في اللحاف الواحد. وهذا أمر يسأل فيه إلى الآن، فبالأمس تسأل امرأة أن ابنتها صارت فتاة وقد بلغت، ولا يزال تعلقها بأبيها حتى إنها تنام معه، وربما طلبت منه أن يمسح لها ظهرها ونحو هذه الأمور التي أثارت غيرة المرأة، ولكن الأمر واضح في أنه ممتنع حتى مع أبيها، لأن الرجل لا ينام مع الرجل في اللحاف الواحد، فكيف بالمرأة غير الزوجة ولو كانت ابنة له أن تنام معه في اللحاف الواحد، لا سيما وقد بلغت مبالغ النساء اللائي يصلحن للزواج، فهذا لا يجوز حتى ولو كان مع أبيها أو أخيها. وهذا ما نص عليه أهل العلم وقاله النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم. فإذا كانت المرأة لا تلتحف مع المرأة في اللحاف الواحد فمع الرجل من باب أولى، فوضع الشرع ضوابط في هذا الباب يسد الأبواب كلها التي تفضي إلى الزنا والعياذ بالله، بل قال صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. فقال رجل يا رسول الله أرأيت الحموة، يعني أقارب الزوج من أخيه ونحو ذلك، قال الحمو الموت صلى الله عليه وسلم، فمنع هذا الأمر لا سيما في الأقارب، لأن دخول القريب من أخ ونحوه على دار أخيه لا يكون مستنكرا عند الناس، وحينئذ ربما تقع الفاحشة من حيث لا يدرون، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بسد هذه الباب وكل أبواب الاختلاط. على الرجال أن يتقوا الله عز وجل في الفتيات لا يذهبن إلى الجامعات وإلى المعاهد، ما الذي يتعلمون فيه؟ حتى إن الواحدة منهن لا تكون في كلية الطب مثلا أو هذه الكليات، وإنما في معهد لا يؤبه له، وإن تخرجت ماذا تجدي هذه الأمة وماذا تنفعها بهذا الذي تتخرج منه، وإنما تخرج متعطرة متزينة ولاجة خراجة حيث شاءت، ثم بعد ذلك يقع المحذور، ونحن الذين فتحنا الأبواب على مصراعيها نسأل الله السلامة والمعافاة. وأنكى من ذلك البنات اللائي يعيشن في المدن الجامعية، إذا كان الله ورسوله قد منع المرأة أن تسافر بلا محرم ولو إلى حج أو عمرة، فكيف أن تسافر في غيرهما بلا محرم وأن تبيت الليالي العدد بلا محرم؟ هذا أمر مستنكر في الرجولة في الأعراف في الفطر، فضلا عن الشرع الحنيف. فاتقوا الله عباد الله، فإن الشرع يسد الأبواب المفضية إلى ذلك، ومن ذلك سده باب الغناء، فإن الغناء بريد الزنا كما قال سلفنا الصالحون، ولذلك سد الباب عن أمور المعازف والموسيقى والغناء، وأفحش منها الآن الأفلام والمسلسلات، يترك الرجل بناته وفتياته وأبناءه يشاهدن التلفاز في مسلسلاته وأفلامه، فتجد البنت قصص الحب والغرام وما يقع من هذه الأمور المنكرات فتريد أن تقلدها، والإنسان مدني بطبعه يتأثر بما يرى، فإن الشاب إذا ما نظر في هذه الشاشات فوجد التدخين والمخدرات وغير ذلك واقعها، ثم تجد الشاب بعد ذلك مدمنا، وكذلك الفتاة يوشك أن تقلد ما ترى في لباسها وفي تعطرها وفي خروجها وفي مصاحبتها الأخدان من الأصحاب والأصدقاء ثم يقع الجرم العظيم، نسأل الله السلامة والمعافاة. وهكذا نجد أن الشرع الحنيف يسد هذه الأبواب ويغلق هذه الوسائل، ولكن على الرجال أن يكونوا رجالا، فإن الله عز وجل حرم الجنة على الديوث، وهو الذي يقر الفاحشة في أهله ولا يغار على أهله. وإننا للأسف قد نتكلم كثيرا، وربما يسمع المستمع ويهز رأسه، ولكنه لا ينظر في ثياب أهله، ولا ينظر في خروج أهله ودخولهن، ولا في فتاته أين ذهبت وكيف ذهبت وكيف لباسها وتعطرها، فضلا عما استشرى الآن في ديار المسلمين من الهواتف الذكية والحاسوبات، الكمبيوتر والنت وغير ذلك. وصار الأمر منكرا يحتاج إلى رجال يغيرونه وإلى الله المشتكى. بقي السؤال الذي يسأل عنه البعض، هو ما الحكمة في تحريم الزنا؟ الحكم كثيرة جدا، ولكن قبل ذكرها لابد من بيان أنه على المسلم أن ينصاع لأمر الله جلت قدرته، وأن يخضع لأمر الله سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا أمر الله بأمر علينا أن نأتمر، وإذا نهى عن نهي فعلينا أن ننتهي. فإذا حرم الزنا أو حرم الخمر والربا فإننا نقول سمعا وطاعة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن من الحكم أن هذا الأمر منكر كما مضى حتى في الفطر، حتى عند الحيوانات، كما عند البخاري من حديث عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة، فجمعت القردة القردين ثم رجموهما حتى ماتا. لأن هذا أمر مستشنع، وهذا أمر يشنع به من قبل العلمانيين وأضرى بهم، ويقولون كيف يقع ذلك من القردة، مع أننا لازلنا نرى في عالم الحيوانات العجائب التي نراها في كل حين، ولم نقل كيف فعلت الحيوانات ذلك. فمن هذه البابة أيضا هذا الأمر العظيم. وكذلك من هذه الحكم أن الله رب العالمين أراد أن يربي عباده على العفة والعفاف، لا سيما في هذا الأمر المنكر الذي يجعل الأنساب تتداخل، لأن المرأة لو ترك لها الباب لأدخلت على زوجها وعلى آله من ليس منهم، وحينئذ تتداخل هذه الأمور لا سيما في الميراث والحرمات وغير ذلك. فمنع الله رب العالمين هذا الأمر. وكذلك في هذا الباب العظيم بيان أن هذا الشرع من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، وذلك لأن الأمر أمر الزنا إذا استشرى في أمة استشرت فيها الأمراض للعضوية وفقط، وإنما والأمراض النفسية أيضا. ولذلك يكثر في ديار الغرب، وقد كثر فيها الزنا والخنا، كثر فيها الانتحار، وكثرت فيها الأمراض النفسية، وهذا أمر ظاهر مشاهد، فضلا عن الأمراض العضوية، وأظهرها مرض الإيدز وغير ذلك، نسأل الله السلامة والمعافاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى استعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن سد باب الفاحشة سد لباب الطواعين والأمراض. وكثير من الناس يتساءل عن الأمراض التي تستحدث في كل حين وفي كل يوم وفي كل ليلة، وجوابه في قول المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أن من علامات الساعة أن يرفع العلم وأن يثبت الجهل وأن يظهر الزنا. أسأل الله رب العالمين أن يطهر بلاد المسلمين، وأن يعف شباب المسلمين وفتيات المسلمين، وأن يرد ضالهم، وأن يتوب على عاصيهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار، وأقم الصلاة.